فبيقول لي قعدت مع ولد في اعداديه بحكي معاه، كانوا هم بيراقبوا وبيصححوا، فكان كلامنا حام بيباتوا بيعملوا في معسكر، بيباتوا في مدرسه وفي حوش وبتاع، كان زمان اظن لغايه دلوقتي. ايه زمان دي؟ لغايه دلوقتي. فبيقول لي الولد، بيقول له انت نفسك في ايه؟ فبيقول له انا نفسي قبل ما اموت اشوف النيل واركب القطر، اشوف النيل واركب القطر. فتخيل ده لو جابوه بس القاهره اللي هو ايه كل ده ناس زي احنا احساسنا لما رحنا اليابان. بس احنا طبعا فرق التعليم يمكن هو اللي فرق شويه. لما حد بيكون من الاقاليم وبيجي المترو بيحس ان هو تاه، اللي هو ايه تبعت رساله وظيفتكم الايه. المترو مزعج وما نفس كتير فعلا، بيبقى الان حاسس ان هو تاه. اول ما رحنا القاهره فيها كام خط؟ الثالث ما كملش، هو 2.25 لسه. الثالث ده ما شاء الله كبير بس لسه ما كملش. خلاص فقالوا لنا، ادونا شويه تنبيهات، فقالوا لنا مثلا افردوا الاب بتاع طوكيو سابوي، افردوه. طب ليه يا اخوانا؟ يعني ايه اهميته؟ ما احنا ننزل تحت ونسال. قالوا واحد، نادر جدا ما تلاقي حد يمان بيعرف انجليزي، فانتوا اول ما تطلعوا من الفندق لو ما عندكمش قدرة الاهتداء الذاتي هتتعبوا عشان ترجعوا، وحد هيجيبكم وبتاع. ماشي خلاص، ادي اول هام. اتنين ايه بقى؟ قالوا المترو، عدد المتروهات، خطوط المترو اللي في طوكيو 43 خط. فاللي هو انا قلت جد 43 خط. فقالنا لهم يا ده كتير، ده القاهرة. فقالوا لنا اضافة، اكبر محطة في طوكيو في 43 خط فيها 200 مخرج. قال له انا مش هطلع من الفندق، ما فيش دليفري، انا يعني هنزل كل حاجه اجيبها من المطعم تحت. ليه؟ اللي هو لا، الموضوع كده، الموضوع وسع خالص. ومفيش حد ما ادمين، يعني انت ما تقطعش تذاكر من حد، ده مكنه بتديها حاجه تقول لك دخل فلوس كمان خد الباقي، يعني كل حاجه ايه بعد كده مكنه بتخش وبعد كده تطلع، والخطوط كم التقاطعات فكم الاحتمالات. هتسوق انا قعدت يومين ما بنزلش معهم بعد العشاء، بس انا كنت ايه عشان يومي اتغير فعايز انام ومع مواعيد الاكل وبتاع. كان في زميلنا مهندس اسمه وليد عفريت، عنده فتح له خبره مذهل. تاني يوم لما قررت انزل اللي هو تالت ليله، قال لي تعالى ابو ايمن بص السابوي الحته دي كويسه وسط البلد هنا، في لقيت اجل لقيت عرض، يعني لقيته لف بقى. فهو رساني قال لي الاخطاء القاتله، اوعى تعمل كذا. قلت له انا تليه تقول لي تعليمات دي؟ قال لي عشان قلت له انا مش هسيبك. انت بقى معايا بحيث انا لما تهت انت ان شاء الله هتعرف تهتدي بسرعه، لان انت كنت ليك يومين في الشارع. لا انا محب، يعني انا في حاجات ما احبش اجربها، انا الاول احب اتفرج على حد بتتعمل فيه. قال لك السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. سيب واحد شقي يعملها. طيب اضطراب الشخصيه التجنبيه ده تقريبا 1% من الولايات المتحده الامريكيه بيصابوا بيه، 1%. معلش هو ده بيبقى عنده عدم ثقه في نفسه، تدني حاد جدا، اضفيها للسمات، تدني حاد في التقدير الذاتي، يعني هو تقديره لنفسه ضعيف. يعني احنا في ناس نعرفها ودي بيقابلوها لو حد مدرس او بيقابل اطفال كتير، تلاقي حد مش واثق في قدرته. لو جابوا كاميرا وسابوه هو لوحده او في البيت، مفيش اي احتمال بانه هو يظهر انه احمق او اخرق او بتاع، يجرب وبتاع وتلاقي قدراته ممتازه. خلاص طبيعيه، لا ده ممتازه، في كده ممتاز. طيب قدام الناس لا، انا اشوف الناس بتعملها بس انا ما جربهاش تطلع غلط، انا ما عملتش حاجه تطلع غلط. خلاص مش كده؟ دايما احنا بنقول ايه من اكتر الاسباب بتاعته؟ طرق التنشئه الاجتماعي. ليه؟ سبحان الله العظيم. ايه لا ما انا بس انا بس بطانيه ده اصل هو لا ده ده ده صعب قوي اللي انا لابسه ده، ده جاي كان بريطاني ده ولا ايه؟ فاللي هو عاملينه على اساس ايه؟ الطقس بتاعهم، بس احنا الطقس بتاعنا ما بي. طب لحظه بس اتعامل مع تغيير ال، حاسس ان انا رحت فصل تاني وخسيت بيت رشيق.

في اختراع اسمه سايكولوجي. سايكولوجي ده طبعا يعني علوم كتير زي ما احنا قلنا في المقدمة. ففي حاجات كتير تم التقاطها وتخزينها في علوم تانية لاسباب متعلقة بالخدمة ده. زي بتوعة الادارة. بتوعة الادارة ده في عندهم قسم اسمه اتش ار. اتش ار ده يقول لك في كان زمان حاجة او حاجة ده لسبب التطور الطبيعي للحاجة الساعة. ان تاخد شوية حاجات من السايكولوجي وتسكنت في عند بتوعة الاتش ار فبقي حاجة اسمها ايه؟ ادارة الموارد الشخصية. اللي هم انا عندي جبت ناس عايز ادربها فادربها على ايه؟ عايز احسن من كذا كذا كذا. فالحزمه دي الحزمه دي تم اخذها من بتعوت الاتش ار اللي هو كان بيعملها على الموظفين والهيئات الاداريه وبتاع وراح ايه عندك. ممكن بس نصور جزء من المحاضره والطلبه كده استاذنهم. ممكن يا جماعه انا بتصور عادي انا معروف الاخ المخبر عارفني هم بقى نتصور احنا مش واخدين بالنا يعني انتوا اخواننا اللي ما اخذ في سيف الحياه الحياه فهو حرام. اللي عنده اعتراض يقول احنا ما هم بيخيروكم ايه لو هم رافضين انا عايز صورنا انا صورنا انا هم بالخيار. لو البنات رافضين خلاص مش مشكله. الشباب عنده حد عنده خطا ايه برضو عندك اعتراض من غير حرج هم قال لك انا في حد ممكن تعمل لي انا صوره 6 في 9 عندي تقديم بكره خلفيه بيضاء عشان العمره قول لي عماد عادي بس هو قول له المحاضر عايز يتصور عادي انا ما عنديش حبيبي تسلم ربنا يبارك فيك معلش ربنا يبارك فيك عندك اضطرابات كان سواء سبحان الله تعرفين ان احنا في حتى في علم النفس في المساق الاخلاقي لو انا سالت حد عن حاجه او حاله بحد ما ينفعش لا يقول حاجه ولا اي حاجة الا باستئذان مفيش حد يشارك في تجربه نفسيه الا ما هو يستاذن لو انا عملتها ده خرق للمساق الاخلاقي يعني انا هعمل تجربه وانا مش هقول اسمك ولا حاجه وانت هتملى حاجه وهتمشي خرق للمساق الاخلاقي لو انا ما قلتلكش احنا هنعمل ايه ده خرق للمساق الاخلاقي خلاص هو الموضوع سبحان الله اخذ في حي بسيف ايه في تجارب بتتعمل من غير ما في تجارب كتير بتتعمل لا انا بقول لك الايثيك كود بتاع المهنه في كده والغريبه ان احنا بندرسه واحنا في اولى بس ده ممكن ده اصلا ده بغض النظر اخلاقيا لا في طبعا في طرق في مناهج البحث عشان تعمل ده لكن على الاقل مش لازم تعرف احنا بنعمل ايه بس يقول له ان احنا هنعمل حاجه هو الفكره انه احيانا بس كثقافه المجتمع مش هيسمح لك انك تعمل بحث فيه فانت الناس بتدي لنفسها الحق ده ما بقولش انه صح بس بقول في حاجه بيسموها الملاحظه غير يعني في قدر من الحاجه الاخلاقيه لانه انت ده تعدي يعني من الناحيه الفقهيه ممكن يتكيف معلش مش موافقته اجابات معينه عشان هي عارفه ان ده رايح ما هو عشان كده ده بيتعمل عليه احيانا بيتعمل له شويه تحفظات في منهج البحث عشان نضمن ان هو ما يغيرش الحاجه اللي احنا بنرصدها فيفسد التجربه بس الاخلاقيا ده حاجه مهمه. نرجع تاني كنا واصلين لايه فبتاع التنميه البشريه خد شويه حاجات زي كده وبدا يبيعه فين نفس بالظبط فكره الفقيه والواعظ يعني احنا مثلا تقول لك يعني اللي بيقولوا بتوع التنميه مش غلط طب ده جايب مراجع واسماء كتب ايوه مولانا ما هو واخده من اصل صحيح يعني هو الواعظ اللي بيقول لك ايه واياكم وكذا اياكم دي فتحس ان انا ايه هنولع واحنا عاديين ايوه بس اياكم لما تيجي تقراها في الاخلاق ممكن تكون مكروه ممكن ايه زي بالظبط لو ما اعرفش حضرتك اتعرضتوا قبل كده فكره ايه اطاله الثوب للرجال ما جاوز الكعبين فوق النار ده نص ايه نص الحديث انت لما بتسمع الخطاب الوعظي بيبقى الكلام حاسس واخر في قلبك ايه بنطلون هينزل في مقص هيجي يقطع الكاحل بالبتاع خلاص بالرغم طب جمهور المذاهب الفقهيه على ايه الجمهور اكره طب ايه الحرمه امال هم بيجمعوا امتى في الحرمه ان هو يكون بخيلاء طب هعرفها منين الخيلاء ده حاجه مردوده للشخص لا للشخص خلاص فهو ان هو ان انا انصح واحد اقول له كما اخبر عمر بن الخطاب وهو في مطعون قال للشاب قال له ايه ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واطهره وارضى لربك وانقى لثوبك فنصح خلاص

تعرفوا الاصطلاح ولا يعني ملازم للمسجد يعني قاعد على طول بيقيم الصلاه يصلي بالناس ويقرا القران ويقعد بعد الجلسه يكلم الناس في حاجه ويقرا من كتاب مثلا اذكار حد شخصه وشه كده ما شاء الله منور لحيه كبيره زي شرعي فبيقول لي عارف ده كان ايه فقلت له لا ما انا سكنت هنا في المنطقه قريب من انا مش اصلا من الصعيد وليا 6 7 سنين هنا قال لي ده كان بلطجي كان بيقف بيثبت الناس هنا هو ما شاء الله طول عمره بيلعب حديد وبتاع قوي جدا قلت له والله قال لي بعد كده الشيخ فلان لقطه بتاعت التبليغ فمش عارف كلمه التزم بشيخ وبتاع وختم القران كله ومش وهكذا خلاص فالفضيل فضيل بن عياض تابعين كان قاطع طريق مالك بن دينار كان ضابط شرطة قصدي كان شرطة كان شرطة كان شرطي مالك بن دينار احنا مهم جدا ان احنا ان البواعث ان البواعث ما ردها للطفولة بس على حتى كان سؤالك كمان يعني برضو يعني زيدك من الشعر مين الصحابة ما كانوش مش أسوياء يعني هما كانوا بني آدمين عاديين جدا في بيته ليه؟ البيئة اللي مش محرمة الزنا فاللي بيزني مش تحسين التقبيح شرعي دي كانت فين دي؟ كانت فين؟ لا ليها ساعة برضه دي كنت فين يا بطة؟ كنت فين؟ في جريمة خاصة برا كنت فين يا بطة؟ كنت مع مين؟ لا ما عاد انا اشوف الموضوع ده اشوفه لا لا هنطور فقه الطفوله احنا كنا بنقول ايه يا ابو العاطف ففكره ان هو في قد طبعا من عدم لانه قبل ورود صاحب الشريعه ما فيش نهي او امر او كذا لكن من ناحيه الاطمئنان الواحد حتى لو نشا على شيء وده من رحمات الشريعه من الله عز وجل قول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم العلم بالتعلم الحلم بالتحلم وانا اتحرى الخير يعطى من يتقي الشر يعني مش السويتش هيتغير من هنا لا مفيش حد احنا بني ادمين يعني اصلا هو مكلف فيه انا عارف وعشان كده سبحان الله صاحب الشريعه رب العزه بيقبل الانسان بيقبل منه نزوعه ناحيه الخير يعني يقال في قاتل المئة قتل 99 راح للاخر قال له هتوب قال له ما عادش توب قال له يلا مع زمايلك قتل 100 بعد كده راح لعالم قال له انا توب ليه توبه قال له من يمنع عنك التوبه وفعل ونصح فحدث لي روايات كثيره ففي روايه من الروايات بيقول لك ايه لما جاله الملك الموت يقبض روحه فقبض روحه اختلف عليه ملائكه العذاب وملائكه الرحمه فيقول لك هو بيموت لما روحه بتطلع فايه ناء بصدري ناحيه ارض الصلاح يعني لو انا هروح هنا فراحش ولسه اكلهم المية وحصلش حاجه فالله عز وجل رحيم يعني هو نزوعه ده راح يقول لك يعني اتغفر له كل اللي عمله لا مين قال اتغفر له بس لا ما يبقاش الودود يبقى غفور بس الودود يغفر له ويحبه اكنه واحد ولي راح يقول لك يعني اللي مد ايه ولي ليه لان اللي اتاخد مع حسناته هتبقى قد سيئاته بالظبط فيقول لك ايه حديث يوم القيامه ان الله عز وجل ينشر امام العبد الكتاب فهو ايه عمال تعرض عليه ذنوبه وهو ايه عمال بقى الموضوع ايه شايل الطين لانه عارف ان دي صغيره وهي حاجات بتنكشف في الوقت في الميزان فبيبقى عارف احجام الاشياء حقائق الاشياء فهو مشفق مما يأتي ثم يغلق على الكتاب خلاص ما عملش حاجه ثانيه يقول له ايه شاف سيئات دي الله عز وجل غفرها له لان انت استغفر وابدا لك مكانها سيئات حسنات فيقول يا ربي ان لي ذنوب لا اراها هنا لا لا بقى لحظه ده ناقص انا في حاجات كتير عملتها ده انا لا ده انا كنت صرماح ليه مما راى من عدل الله عز وجل ورحمه الله عز وجل فده مش مغفره المغفره اللي هو ايه زي الامام القرطبي يقول اذا قال العبد اللهم اغفر لي فمعناها ايه اللهم اقلني عارف لما واحد تقول له ايه سامحني المره دي اللهم اغفر لي يعني اقلني يعني بس ايه شيل لي فشيل دي يعني امسحها بس كده ما حصلش حاجه واحد يقول لك ايه طب ما من باب انا كنت عايز الوقت ده هو انا ربنا اغفر له ده حاجه كويسه بس انا كنت عايز استبدله بطاعه انا ما كانش واعي بفايده الطاعه ساعتها وما كانش علمي بالله اصلا زي دلوقتي فليه واحد الانسان سبحان الله ده جزء مننا وده الحمد لله ده طمع خير

يجندك انت ما يخش الجنة. يعني واحد يقول لك يقتل سيدنا حمزة ويخش الجنة، ما هو ده اللي حصل، ان هو قتل ودخل الجنة. واحد يقول لك ازاي، عشان كده يقول لك ايه، يضحك الله عز وجل اقوام يدخلون الجنة في السلاسل، يعني داخل متسلسل ازاي، ده اسر، اسر، فلما اسر عرض عليه الاسلام ففهم الاسلام فدخل الجنة. او الرجل اللي هو ايه، قتل مقتول في الجنة، دخل واحد في الكفر قتل المؤمنين فقتل منهم واحد مؤمن، فالمؤمن ده مات هو مقبل غير مدبر في سبيل الله فدخل الجنة. الثاني اسلم زي اصحاب النبي، خالد بن الوليد قتل كم صحابي في احد، قتلهم كله، كل اللي قتلوا في احد خالد بن الوليد هو المسؤول عنه. ليه؟ هو صاحب حركه الالتفات اصلا سيدنا خالد، وخالد يعني نشهد الله عز وجل ان هو من اهل الجنه. طب هو ليه هيخش الجنه؟ هو النبي شايف ليه ان هو من اهل الجنه وان سيف الله المسلول وكذا، بس هو قتل عدد مهول جدا من الصحابه، بس قتلهم مكفر. خلاص، والاسلام عشان كده سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص عامل شويه حاجات، هو ابو سفيان وخالد وبتاع مجموعه اللي هم كانوا كفر كفر اسلام اسلام اي حاجه بيعملها بجد. خلاص، فلما بسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال يعني يبايع، فالنبي بسط له يده كده، سيدنا عمرو بن العاص ايه راح فايه قبض ايه، فقال مالك مالك يا عم، فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، انا عامل شويه حاجات، ده راح يجيب اللي هاجروا الحبشه وكان هيجيبهم اوشك ان هو يجيبهم. خلاص، فقال له قال له يا رسول الله غدرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال له ايه، عمرو بن العاص ده اللي قاتل معظم اصحاب النبي هو وخالد وبتاع، فقال له ايه، ابسط يدك يا عمرو فان الاسلام يجوب ما قبله. الموضوع سيدنا عكرمه، احنا بنقول سيدنا عكرمه، ده جابوه منين؟ ده جوم البحر. خلاص هي وبتاع، لما ركب السفينه قصه مشهوره، فقال يعني دعا الله عز وجل هو على السفينه، قال لك ايه، في واحد تاني امن امنه، ده سيدنا عكرمه بن جهاد لما تشوفه ترجمته في حروب الرده، يا لهوي يا لهوي، نكل الكفار وهو كان كافر، وابوه ابو جهل اصلا حصل اسلامه، ده بعد في فتوح فتح مكة يعني، خلاص هو صحابه متردى عليه وفي الفتوح، فجأة عمرو بن العاص كل واحد في مصر بيسجد سجدة ليوم الدين في ميزان عمرو بن العاص وسيدنا عمرو بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ست سنين قتل كمية الناس كلها اللي فتنت في دينها، عمر بن الخطاب كان بيعذبهم في الجاهلية في ست سنين الأولانيين بتوعة عدم الإسلام، وعمر بن العاص وهكذا. في الحديث يختم ده حديث قدسي يقول لك إن الله عز وجل يعني لما لما ترى الناس من رحمة الله عز وجل يوم القيامة يظن إبليس أن سبحانك الله عندك أشهد أن لا إله إلا أنت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.